شبكة الرواد التميمي تقدم. أيها الصقر الجريح، أنت في الأسر طريح، يا صريعا للأمان، أنت بالطيش ذبيح. أيها الصقر الجريح، أنت في الأسر طريح، يا صريعا للأمان، أنت بالطيش ذبيح. ضاحك والقلب لو تدري جروح وقروح، غره نفس وشيطان وأهواء تلوح. ضاحك والقلب لو تدري جروح وقروح، غره نفس وشيطان وأهواء تلوح. هذه آي من الله، فهل في القلب روح؟ آل أن يرتد عن طغيانه القلب الجموح. هذه آي من الله، فهل في القلب روح؟ آل أن يرتد عن طغيانه القلب الجموح. آن للميزان أن يثقله التوب النصوح. هذه آي من الله، فهل في القلب روح؟ آن للميزان أن يثقله التوب النصوح. هذه آي من الله، فهل في القلب روح؟ آن للميزان أن يثقله التوب النصوح. هذه آي من الله، فهل في القلب روح؟ آن للميزان أن يثقله التوب النصوح. هذه آي من الله، فهل في القلب روح؟ المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.